إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى كما يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا في هذا المكان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات العلمية والدروس التي نتدارس فيها العلم ونجتمع فيها في بيوت الله جل وعلا لتعلم ما ينفعنا ولمذاكرة العلم الذي يقربنا إلى الله عز وجل. ولا يخفى علينا جميعا فضل العلم وما لأهله المشتغلين بتحصيله وتعليمه، لا يخفى علينا ما لهم من الفضائل وما للعلم من المكانة، خاصة من رزقه الله عز وجل النية الصادقة ووفق لسلوك الطريق على الوجه الأمثل. لأن العلم أيها الإخوة عبادة، طلب العلم عبادة، وهذه قاعدة لا شك فيها. وإذا كان كذلك فإن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطيها: الإخلاص لله جل وعلا، والإتقان، الإحسان، أو ما يعبر عنها أحيانا بالمتابعة، بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإتقان في العلم هو أن يسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى التحصيل، لأن هناك من يحب العلم ويرغب في تحصيله لكنه لا يسلك الطريق الأمثل لتحصيله، فيطول عليه الزمان ويبذل من الجهد والتعب ما لا يتناسب مع ما يحصله من العلم. وهذا موجود خاصة في زماننا هذا، تجد أن ممن يشتغل بالعلم من يمكث سنوات طويلة ثم المحصل قليل والثمرة قليلة جدا بالمقابل أو بالمقارنة مع الزمن الطويل الذي قضاه في تعلم العلم، بينما كان السابقون وبعض المعاصرين أيضا يطلبون العلم في سنوات محدودة ثم يخرجون بحصيلة جيدة من العلم تؤهلهم لتعليم الناس وللفتوى، لأنهم سلكوا الطريق الأمثل. فطلب العلم عبادة يحتاج إلى إخلاص، وإلا كان والعياذ بالله وبالا على صاحبه، ويحتاج إلى مراعاة المنهجية الصحيحة في التعلم التي لها معالم قررها أهل العلم وذكروها، من التدرج في طلب العلم والبداية بالأهم قبل المهم، وأخذ العلم شيئا فشيئا، والحرص على تثبيت العلم ومذاكرته، وهذه قضية كبرى ينبغي الحرص عليها والتنبه لها. ولو قيل إن حاجتنا إلى تثبيت ما تعلمنا أهم من حاجتنا إلى تعلم ما لم نتعلم أو إلى تعلم ما نجهل، لكان ذلك حقيقة وقاعدة من قواعد تعلم العلم وتلقيه. حاجتنا إلى تثبيت ما تعلمنا أهم من حاجتنا إلى تعلم ما جهلنا، وخاصة أيها الإخوة في مثل هذا الزمن الذي اتسم بالسرعة والعجلة، فصارت السمة البارزة فيه العجلة. ومن صور العجلة في هذا الزمن، بغض النظر هل هي صواب أو خطأ، مثل هذه الدورات العلمية، فإن هذه الدورات العلمية يحصل فيها الطالب قدرا كبيرا من العلم في وقت يسير. فما لم يراعي القاعدة التي ذكرتها لكم وهي تثبيت ما تعلمنا، وإلا فإن ما حصل في وقت يسير يذهب. وهذا نلاحظه كثيرا في أنفسنا وفي من نقابله ممن من الله عليه بالتحاق في الالتحاق بمثل هذه الدورات والاستفادة منها. يتعلم ونجلس مع كثير من الطلاب فنسأله عن الدورات التي حضرها، فيعدد الدورات: حضر دورة كذا ودورة كذا ودورة كذا. طيب ما الحصيلة؟ ماذا بقي؟ قال: والله ذهبت. لماذا؟ لأنه لم يحرص على تثبيت ما تعلم. فالشاهد أيها الإخوة، هذه الدورات نعمة لا شك، وتيسرها من حاجات العصر، ولكنها ما لم تتبع بمذاكرة للعلم ومراجعة له بين فينة وأخرى، وإلا فإن القاعدة التي يعرفها الجميع: ما أخذ بسرعة ذهب بسرعة. فينبغي لمن أراد أن يستفيد، وكلنا إنما جئنا لنستفيد، أن نعلم بأن المسألة ليست في جلوس لساعات وقضاء أيام في مثل هذه الدروس ثم إذا انتهينا أغلقنا الكتب وتركناها وأهملناها ولم نعد لها مرة أخرى، فإن هذا يؤدي إلى نسيان العلم وضياعه. وإذا كان القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه يتفلت إن لم يتعاهده الطالب فإن غيره من العلوم من باب أولى، كما قرر بعض أهل العلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل من عقولها، وهو القرآن الذي تكفل الله بحفظه ويسره للذكر، فما بالك بالعلوم الأخرى التي هي مظنة للتفلت بشكل أكبر. فالشاهد أيها الإخوة، أريد أن أنبه نفسي وإياكم في مثل هذا الدرس وفي بداية هذه الدورة التي نسأل الله أن ينفع بها وأن يبارك في جهود القائمين عليها والمنظمين لها وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المسألة: تثبيت العلم وأنه القاعدة الكبرى في التحصيل، بل إن قراءة كتاب واحد وتكراره ومراجعته أهم وأنفع وأفضل لك من قراءة 20 كتاب بدون تكرار وبدون مراجعة. وهذه مسألة عرفها أهل العلم المشتغلون به بالتجربة ومع الزمن والممارسة، يعرفون أن التركيز على كتاب واحد ومراجعته ومعاهدته أولى من أن تقرأ كتبا عديدة ثم لا تكلف نفسك بمراجعتها وتعاهدها. فأختم هذا التنبيه بأن أوجز وأقول: علينا أيها الإخوة يعني ما دام أن الله يسر لنا مثل هذه اللقاءات التي نختم فيها عدة كتب في وقت يسير، يمكن كان من قبلنا يستغرق مدة أطول في تحصيل هذه العلوم بينما نحن ننتهي منها في أوقات يسيرة، علينا أن نراجع وأن نعلم بأن ما لم يراجع من العلم يذهب. ولعل هذا من أسرار ذكر التذكير في القرآن، وذكر وذكر، يعني أكثر ما في القرآن من الحث على التعلم والحث على الانتفاع، وذكر، فذكر بالقرآن وذكر. والتذكر هو تذكر شيء مضى، تذكر بشيء تعرفه، لم يقل علم نبه وإنما ذكر وذكر. ولذلك التذكير بشيء سبق نحن بحاجة ماسة إليه. ومن أسباب انتشار الجهل في هذا الزمان مع كثرة وسائل العلم أنه ينتشر عند الناس أننا الحمد لله ما عاد أحد يجهل شيء، انتشر العلم، المدارس موجودة وكثير من الوسائل في العصر الحديث تبلغ العلم، لأننا ما نتذاكر العلم بيننا. لماذا؟ إذا سألت أحد: ليش ما تعلم أهل بيتك؟ ليش ما تعلم جيرانك؟ قال: الحمد لله لم يبقى أحد يجهل. يأتي وذكر، ليست المسألة ما أحد يجهل، لكن كثير من الناس ينسى. فمسألة التذكير بالعلم ومذاكرة العلم مطلب ملح جدا أيها الإخوة، أحببت أن أنبه عليه في بداية هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها قائلها ومستمعيها. هذه الدروس أيها الإخوة التي تستمر الأيام هذا اليوم واليومين القادمين بإذن الله في شرح رسالة أصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، سوف نتناولها إن شاء الله في 9 مجالس، كل يوم 3 مجالس، نشرح هذه الرسالة شرحا مختصرا مناسبا للوقت ومناسبا أيضا لهدف الرسالة، لأن الرسالة أصلا ألفت للمبتدئ في طلب العلم لتكون منطلقا ينطلق منه الطالب في تعلم علوم القرآن، لأن هذه الرسالة كما سيأتي بعد قليل في علم علوم القرآن. وإن سميت بأصول التفسير فهذه التسمية أصلا ليست من وضع المؤلف كما سيأتي، وإنما هي من وضع من استخرجها من كتاب ألفه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. لعلنا إن شاء الله نتناول هذه الرسالة قبل أن نقرأ فيها، سنعرف بالمؤلف رحمه الله تعالى. الإمام السيوطي الذي ألف هذه الرسالة هو الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان السيوطي، ولد 49 و800 من الهجرة. طبعا لن أطيل وإنما تعريف مختصر يتحقق به المقصود. حفظ القرآن رحمه الله صغيرا وجلس مدرسا للعلم وهو ابن 17 عاما. طبعا هذه السن عندنا الآن يعني أكثر، يعني في مرحلة الثانوي تقريبا 18 و4 سنوات أخرى يعني 22 تقريبا، يعني 16 سنة تقريبا يحصلون العلم ثم يخرجون أشبه ما يكونون بمن لم يحصل شيئا. ما السبب؟ طبعا هناك أسباب، يعني ليس هذا مجالا لذكرها، لكن من أعظم الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق المقصود من العلم في هذا الزمن هو عدم الرغبة وعدم الحب. الذين يتعلمون الآن ويدرسون وتبذل لهم الجهود والطاقات وتنفق الأموال، ثم كما هو الواقع مع الأسف الشديد يخرج الطالب ولا يكاد يحسن قراءة القرآن، ولا يكاد يحسن مبادئ العلم قراءة وكتابة بعد أن يمضي سنوات طويلة. السبب أن ما في رغبة مع الأسف الشديد، ما في رغبة ولا شعور بأهمية العلم. وطالما أن الرغبة غير موجودة والقناعة بأهمية العلم غير موجودة، فلو تعلم 1000 سنة فلن يستفيد. فمن مهمات تحصيل العلم أن يقبل عليه برغبة وحب، وهذا الذي كان موجودا عند السلف، كانوا يحبون العلم فيقبلون عليه إقبالا ذاتيا. إذا وجد الحب وجد التعلم، ولذلك تجدون هؤلاء الأبناء والطلاب الذين لا يتقنون العلم ما أحبوه يتقنونه، ما أحبوه يصلون فيه إلى حد الإتقان والمهارة، لأن فيه حب، فيه دافع ذاتي. فقبل أن تعلم العلم اغرس حب العلم، وهذه من الأولويات المهمة في التعلم، محبة العلم والشعور بأهميته والقناعة بأهميته قبل تحصيله. فإذا استشعرت حب العلم سنوات قليلة تكفي لأن تصل مثل ما وصل إليه الإمام السيوطي، يعني في السنة السابعة عشرة من عمره وهو يدرس العلم، ولا يدرس العلم إلا من أتقنه، ثم بعد ذلك يفتي، والفتوى عندهم لا يصل إليها إلا المجتهد، الإمام المجتهد الذي بلغ الغاية يفتي ويجلس للاجتهاد في مسائل العلم وبيان الأحكام للناس، لأن كان هناك رغبة ماسة في العلم عندهم رحمهم الله. تبحر الإمام السيوطي رحمه الله في علوم شتى، فلقد ضرب في كل علم بسهم عظيم، وقد قال عن نفسه: رزقت التبحر في 7 علوم: التفسير وأصول الدين يعني العقيدة، والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع التي هي علوم البلاغة. يقول عن نفسه بأنه تبحر فيها، يعني صار إماما فيها متبحرا. قال: ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني، لهدف واضح، تحديد الهدف من البداية له أثر في الوصول إلى النتيجة، وهو صغير حج فشرب ماء زمزم لما شرب له، فكان من مقاصده عندما شرب ماء زمزم أن يصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهؤلاء بلغوا الغاية في هذين العلمين. طبعا السيوطي من أكثر العلماء تأليفا، بل لو قيل بأنه لا يوجد من العلماء من ألف مثله لما كان هذا مستبعدا. لا تكاد تبحث في مجال من المجالات أو في فن من الفنون إلا وتجد للإمام السيوطي تأليف أو أكثر في هذا العلم، وبعض العلوم ألف فيها بالعشرات كالتفسير والحديث واللغة، فألف رحمه الله مؤلفات كثيرة جدا، وبعضها يعني يعتبر من أهم المصادر في العلم الذي ألف فيه. وطبعا ليس المجال للتفصيل في سيرته وذكر مؤلفاته فهي معروفة، لكنه بعضهم أحصى مؤلفاته إلى 538 مؤلف ذكرها هو، لأنه ترجم عن نفسه، والظاهر أنه ألف بعد ما ترجم عن لنفسه، وصلت مؤلفاته كما يقول بعض الباحثين إلى أكثر من 700 مؤلف ألفها الإمام السيوطي رحمه الله. توفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة 19 من جمادى الأولى 911، عمره كم؟ 62 صح؟ عمر 62 سنة. طبعا ذكروا، أنا كثير من الباحثين يعني كان يتأمل إيش النبوغ هذا الذي وصل إليه هذا الإمام، لماذا وصل إلى هذا المستوى العالي من العلم والتبحر في العلم والتآليف الكثيرة، فأردت أن أجمع لكم بعض الأسباب لأجل تحقيق الفائدة، والغرض من مثل هذه التراجم هو أن نستفيد منها. فالعوامل المؤثرة في هذا العطاء العلمي المتميز للإمام السيوطي له أسباب، من أهمها أولا طموح السيوطي للمجد ورغبته بالتفوق والتصدر في ساحة الحياة، هذا أساس من الأساسات ونبهت عليه قبل قليل. إذا وجدت المحبة والرغبة في الشخص نفسه وعنده هدف وطموح بإذن الله يصل، خاصة إذا تهيأت له الأسباب. ويلاحظ من السيوطي نفسه أنه كان طموحا من البداية، منذ أن حج ومنذ أن شرب ماء زمزم كان طموحا، يعني كان طموحا أن يصل إلى مرتبة أعلم علماء عصره، فعنده طموح من البداية ولذلك وصل إلى ما وصل إليه. الأمر الثاني وهو من الأسباب المهمة في تحقيقه ما حقق من التميز والنبوغ، البعد عن الحياة العامة والمجاملات الاجتماعية التي تضيع معها الأوقات. طبعا المسألة هذه ليست على إطلاقها في البعد التام، ولكن السيوطي سلك مسلكا لنفسه وحقق هدفه الذي سعى إليه. فلما وصل 40 من عمره اعتزل الناس اعتزالا كليا وتفرغ للعلم والتأليف، واستمر على ذلك إلى أن توفي، يعني 22 سنة تفرغ كامل، وألف رسالة يبين فيها اعتذاره للناس عن مخالطتهم وحرصه على التفرغ والعزلة لطلب للتأليف والتصنيف. فانقطع عن الناس وتفرغ للتأليف عندما بلغ 40 من عمره. ففي 22 من السنوات التي تفرغ فيها حقق إنجازات عظيمة في التصنيف والتأليف. هذا من الأسباب. طبعا أيها الإخوة، الذي يريد أن ينجز ويحقق ولا يرتب وقته وينظم حياته ويبتعد عن كثير من الأمور التي تضيع الأوقات لا يمكن أن ينجز ولا يمكن أن يصنع شيئا. وكثيرا ما تذهب الأوقات في القيل والقال والذهاب والإياب والجلوس مع الناس الذين لا تنتفع بهم، وتمضي الأعمار وأنت لم تحقق شيئا، بينما أهل الجد والعزائم ينقطعون. والانقطاعات هذه أيها الإخوة ولو كانت جزئية لها ثمرات كبيرة على الإنسان. بعضهم ينقطع انقطاع جزئي، يتفرغ شهر شهرين وينجز عمل، يتفرغ سنة يحقق عمل أكثر. ليس من شروط الانقطاع والتفرغ التفرغ الكامل، بل إن من طلاب العلم حتى في هذا العصر من يتفرغ في بعض المناسبات، إجازة صيف مثلا، يعني خلاص رزقت بإجازة فيستغل مثلا فترة من الفترات في الإجازة ويتفرغ لعمل ومشروع محدد فينجز. الانقطاع من أعظم أسباب تحقيق منجزات عظيمة، وهذا معلوم عند أصحاب التجارب. كثير من المنجزات الكبيرة انقطع لها أصحابها فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، أما التشتت والاشتغال بكثير من الأعمال في نفس الوقت فقد لا تحقق معه الثمرات المطلوبة. فالسيوطي تفرغ لهذا الأمر سواء وافقناه وخالفناه، لكنه حقق، ومن تفرغ أنجز. من الأسباب أيضا التي أدت إلى تميزه ونبوغه في التأليف والعلم كثرة المصادر بين يديه، فقد ترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات، وكان يتردد منذ صغره على المدرسة المحمودية وبها مكتبة كبيرة من أنفس الكتب الموجودة في القاهرة. هذا فيه لفتة مهمة، وجود الكتب وكثرة الكتب طبعا ليس مقصودا لذاته، ولكنه محمود خاصة إذا كان في بيت يقدرون العلم ويحرصون على القراءة. فنشأت الطالب في بيت مليء بالكتب وأسرة تقرأ له أثر في تحقيق المراد. لذلك من المهمات في التربية وبناء الأجيال أن تبنى المكتبات في البيوت، وأن يكون هناك في كل بيت مكتبة، وأن يكون لهذه المكتبة جزء من الوقت، وأن يعود الأبناء على القراءة. السيوطي نشأ عند أبوه، طبعا أبوه كان من العلماء، عند مكتبة كبيرة، فنشأ مع الكتب وتعود على القراءة، فأحب الكتب وأحب القراءة وأحب العلم. فهذا لها أثر كبير، لها أثر كبير في البناء خاصة في الصغر. بعض البيوت الآن ما شاء الله تكلف تبنى بمبالغ طائلة ويوضع فيها كل شيء إلا الكتب، كل شيء، غرف كبيرة وخدمات متنوعة، ولا تكاد تجد في هذا القصر الكبير مكان مترين في متر فيه مكتبة. ويحتج بعض المجادلين يقول الآن الحمد لله الكتب الوسائل جديدة والجهاز فيه مكتبات كل الكتب. وجود الكتب ورؤية الطالب للكتب يشجعه للقراءة ويجعله يرجع إليها ويستفيد منها. فمن أسباب نبوغ السيوطي وجود مكتبة كبيرة منذ أن كان صغيرا تعود على القراءة فيها والرجوع إليها، فأثمرت مثل هذه الشخصية الفذة في التأليف. أيضا من أسباب نبوغه أسلوبه في التأليف، فهو قد يختار مسألة من مسائل العلم ولو صغيرة فيفردها في رسالة مستقلة. هذه يعني طريقة ذكية في التأليف. لذلك كثير لما تسرد مؤلفات السيوطي يمكن نصفها رسائل تكتب بين المغرب وبين العصر والمغرب، ليست كتب كبيرة، رسائل يعني 5 صفحات 6 صفحات، لكنها رسالة ولها اسم ومؤلف، فكلما مرت عليه مسألة كتب فيها كتابا، قيد فيها تقييدا، وجمع فيها جمعا، سواء كان مختصرا من كتاب أو جمعا من عدة كتب، وسماها باسم وصارت مؤلفا. وهذا من الذكاء في التأليف. طبعا ليس التأليف مقصودا لذاته، ومن كان قصده التأليف فقد لا يجد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون التأليف من وسائل نشر العلم ومن وسائل تعليم الناس. وأذكر أنني استمعت قبل مدة قليلة إلى أحد الدعاة في بعض البلاد الآسيوية من الدعاة الكبار، قال كنت أنتقل في المساجد والأماكن المتنوعة وأتكلم وألقي الخطب والمحاضرات، قال فبعد مدة وجدت أن هذه المحاضرات وهذه الكلمات التي ألقيها وأبذل فيها جهدا تذهب، فغيرت الطريقة، صرت كل ما يحتاج الناس إليه أكتب فيه رسالة أو كتابا صغيرا ويطبع ويوزع، فعم النفع بهذه الكتب وانتشرت وترجمت، مع أنها نفس الكلمات التي كنت ألقيها والمحاضرات التي كنت ألقيها. وهذا من الذكاء في استثمار الجهد. أنت أحيانا تتكلم تبذل جهد يذهب، لكن لو أبقيت، لذلك الكتابة قيد، الكتابة بقاء. وكم من الأفذاذ والعلماء الذين أوتوا من العلم حظا وافرا ولكنهم لم يكتبوا، ولم يسخر الله لهم من يكتب علمهم فذهب علمهم معهم بموتهم. فالكتابة مطلب، فكان يكتب رحمه الله ويقيد. وأخيرا، هذا سبب في نوع من الغرابة من أسباب تميزه ونبوغه في العلم، المخاصمات التي كان قد وقع فيها مع بعض علماء عصره وأقرانه، كان له خصومات ومشهورة خصومته مع قرينه السخاوي رحمهم الله، وكانوا يردون على بعض. هذه الخصومات ليست محمودة، ولكنها تثمر أحيانا نوعا من التنافس، فيؤلف مؤلفا في الرد على من يخاصمه، فكلما أورد عليه إرادا ورد عليه بعض منافسيه ألف وبحث. وهذا التنافس في طبع الإنسان له أثر إيجابي، حتى إن بعض العلماء لما مات منافسه الذي كان يرد عليه وينافسه بكى عليه وندم على موته، قال كان يعينني على نفسي وأنشط لكتابة كثير من المسائل وتحقيق الأحكام بسبب الرد عليه، لأن لما يكون في منافس أبذل قصارى جهدي، لأني أخشى من أن يرد علي، أخشى من أن يجد في كلامي منقصا أو عيبا، فأكمل الكتاب وأحرص عليه. فهذا من الأسباب التي أدت بالسيوطي رحمه الله إلى كثرة التأليف وإجادة التأليف أحيانا. يعني هذه بعض المعالم ذكرتها للفائدة حتى نستفيد منها، التي أدت إلى نبوغ السيوطي رحمه الله تعالى، وهي قابلة للزيادة، وهناك أسباب أخرى لكن لعل في هذا القدر كفاية. ننتقل إلى التعريف بهذه الرسالة تعريفا مختصرا. الرسالة التي بين أيديكم رسالة أصول في التفسير أو رسالة في علم التفسير. هذه الرسالة جزء من كتاب إيش؟ اضبطوها، النقاية كالخلاصة وزنا ومعنى. النقاية يعني الشيء المنتقى، الخلاصة. ألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالة أسماها النقاية، ضمنها خلاصة 14 علما، خلاصة نقاية، وهي أصول الدين، والمقصود بأصول الدين العقيدة طبعا على مذهب الأشاعرة، والتفسير والحديث والفرائض والنحو والتصريف والخط والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب والقانون والتصوف. هذا الكتاب كتاب النقاية تضمن خلاصة لهذه الفنون 14. الذي أو الجزء الثاني منها هو علم التفسير. إذن هذه الرسالة أصلا ليست رسالة مستقلة، وإنما هي جزء من هذا الكتاب الذي يقال له النقاية، وهي رسالة مختصرة جدا في علوم القرآن، اشتملت على مقدمة و55 نوعا من أنواع علوم القرآن. هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مختصرة جدا، تقرأها في أقل من ساعة، اشتملت على مقدمة و55 نوعا من أنواع علوم القرآن. شرح السيوطي هذه الرسالة شرحا مختصرا في كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية. لما انتهى من كتاب النقاية وضمنه الخلاصات هذه 14 علما، عاد فشرح هذه العلوم والخلاصات شرحا مختصرا، ومن ضمن ذلك الشرح شرح لهذه الرسالة. طبعا الشرح كله لهذه المتون كلها والفنون يمكن فيما يقارب الحجم الموجود الآن في حوالي 220 صفحة فقط 14 علما. كم بيكون نصيب التفسير منها؟ يعني شرح مختصر جدا يريد به فقط حل الألفاظ وبيان المهمات في هذه الرسالة. طبعا الكتاب مطبوع وموجود، إتمام الدراية لقراء النقاية مطبوع، سواء كان كتابا أو موجود أيضا على المواقع في الشبكة. اعتنى العلماء بهذه الرسالة شرحا ونظما، وممن نظمها الشيخ عبد العزيز الزمزمي المتوفى سنة 976 في حوالي، نظمها في حوالي 160 بيتا، تسمى منظومة الزمزمي، مشهورة هذه المنظومة ولها عدد من الشروح المكتوبة والصوتية أيضا. وهذه الرسالة أيضا شرحت في عدد من الدورات، شرحها بعض المعاصرين منهم الشيخ خالد السبت وفقه الله، شرحها ظاهر هنا سابقا، موجود شرحه وهو من أحسن الشروح. وأيضا الشيخ عبد الكريم الخضير شرحها شرحا لا بأس به، وإن كان يغلب عليه الاستطرادات، بينما شرح الشيخ خالد مركز للرسالة وموضوعات الرسالة. وكذلك شرحها الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري، وكل هذه الشروح متوفرة وموجودة خاصة صوتيا بالصوت يعني مسجلة. يعني هذه بعض المعلومات عن هذه الرسالة. قبل البداية نعرض لكم إيش اشتملت هذه الرسالة عليه. هذه الرسالة كما سبق اشتملت على مقدمة 55 نوعا في علوم القرآن. قسم المؤلف هذه الأنواع على 7 أقسام، 55 نوع قسمها على 7 أقسام: النزول يعني قسم يتعلق بالنزول، وقسم يتعلق بالسند، وقسم يتعلق بالأداء، وقسم يتعلق بالألفاظ، وقسم يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، والسادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، ثم ختمها بأنواع متفرقة. ما أدري هو واضح العرض؟ طيب، هذا رسم لمحتوى الرسالة، كل الرسالة في هذا العرض. طبعا عندكم مقدمة تكلم فيها عن تعريف القرآن والسورة والآية والتفاضل في القرآن وقراءة القرآن بالأعجمية وبالمعنى وحكم تفسيره بالرأي، هذه المقدمة. ثم النوع الأول المتعلق بالنزول فيه 12 نوعا سماها أو موضوعا: المكي والمدني والحضري والسفري والنهاري والليلي والصيفي والشتائي والفراشي، أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل، هذا في النوع الأول اللي هو النزول أو القسم الأول. القسم المتعلق بالسند تكلم فيه عن طبعا يتعلق بالقراءات، المتواتر والآحاد والشاذ وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والرواة الحفاظ يعني حفاظ القرآن. ثم القسم المتعلق بالأداء تكلم فيه أو ذكر فيه 6 أنواع: الوقف والابتداء، الإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام. هذا المتعلق بإيش؟ بالأداء. المتعلق بالألفاظ الغريب والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه. ثم المعاني المتعلقة بالأحكام ذكر فيها العام الباقي على عمومه، هذا يبغى لها مجهر الظاهر. واضح الخط؟ واضح، خاصة لداخل المربعات. العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص بالسنة، ما خص منه السنة، يعني ما خص من القرآن السنة، المجمل، المؤول، المفهوم، مفهوم الموافقة والمخالفة، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، المعمول به مدة معينة، ما عمل به واحد. هذه الأنواع في المعاني المتعلقة بالأحكام. وسادسا المعاني المتعلقة بالألفاظ، وتكلم فيها عن الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر. وأخيرا أنواع متفرقة ذكر فيها الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. هذا عرض لكامل ما اشتملت عليه هذه الرسالة. يؤخذ أيها الإخوة من هذا التقسيم قضية مهمة، طبعا من الأشياء المهمة في العلوم التصور العام، الخريطة الذهنية للعلم، ما الذي يشتمل عليه وما الذي لا يشتمل. فاتكم شيء؟ نرجع شوي نعطيكم ما. سأتكلم عن أثناء وأنتم تكتبون علوم القرآن. طبعا هذه رسالة في علوم القرآن ولا في أصول التفسير؟ طبعا اسمها أصول التفسير حسب العنوان الموجود عندكم. وتلاحظون في العناوين هذه تدخل تحت ماذا؟ أصول التفسير ولا علوم القرآن ولا كلاهما بمعنى واحد؟ إيش العلاقة بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ إيش رأيكم؟ خلاص انتهى الكلام الآن نقاش، لأني أخشى أن تملوا. تفضلش. يعني علاقة عموم وخصوص، فأصول التفسير جزء من علوم القرآن. جميل. المتقدمون كانوا يطلقون علوم القرآن وأصول التفسير على شيء واحد، يعني كأنها كلمة مترادفة عندهم، فيسمون علوم القرآن بأصول التفسير، لأن المقصد الكلي أو الأهم من هذه العلوم كلها هو فهم القرآن، وفهم القرآن هو تفسيره. أكثر العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم المقصود منها فهم القرآن لأجل تدبره والعمل به. فلما كان المقصد الأهم من هذه العلوم المتعددة هو فهم القرآن سموها علوم التفسير أو أصول التفسير. ولذلك جاءت تسمية هذه الرسالة، وألف كتاب التحبير في علوم التفسير السيوطي نفسه، والمقصود علوم القرآن. وهناك بعض الكتب ألفت والمقصود بها أو هي تتكلم عن علوم القرآن، واسمها قواعد التفسير للكافيجي شيخ للسيوطي، المقصود به علوم القرآن. أما في الاصطلاح المتأخر وما استقرت عليه العلوم الآن، فأصول التفسير جزء من علوم القرآن، ويتعلق أصول التفسير بالمباحث المتعلقة بالتفسير فقط الذي هو بيان المعنى، ويتكلم فيها عن مصادر التفسير وأسباب الاختلاف بين المفسرين وشروط المفسر وآداب المفسر فقط. يتكلمون في أصول وقواعد التفسير كلها تحت أصول التفسير. هذه الرسالة على المعنى الأول أو على الاصطلاح الأول الذي هو التسوية بين العلمين، فعلوم القرآن وأصول التفسير شيء واحد. طيب علوم القرآن من خلال ما أورده المؤلف هنا يحسن أن يعاد علوم القرآن إلى أقسام كلية تندرج تحت هذه الأقسام موضوعات هذا العلم. قبل أن نذكر، طبعا المؤلف ذكر هنا تقسيما، نزول، قسم النزول وقسم السند وقسم الأداء، اجتهاد جيد منه رحمه الله، والمسألة مسألة يعني اجتهاد ليس فيها نص. إذا أردنا أن نعرف علوم القرآن يا إخوان، فماذا يمكن أن يقال في علوم القرآن؟ نؤخرها إلى أن نبدأ في الرسالة، لأنه عرف علم التفسير بتعريف هو أقرب ما يكون لتعريف علوم القرآن. نؤجل هذا التعريف إلى أن نبدأ في قراءة كلام المؤلف. خلاص انتهيتم من العرض هذا؟ طيب نعود يا أخوان إلى الرسالة لنبدأ في القسم الأول منها. الأخ القارئ معنا تفضل. طيب الآن سنقرأ المقدمة. القسم الأول هو المقدمة، لأن المؤلف جعل هذه الرسالة في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا يعيدها إلى هذه السبعة الأقسام التي ذكرناها لكم. نقرأ كلام المؤلف ثم نبدأ في التعليق عليه. تفضل يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. المقدمة: القرآن المنزل. طيب نقف هنا حتى نأخذ فقط تعريف أصول التفسير أو تعريف علوم القرآن. طبعا قال المؤلف: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. المسألة الأولى هي تعريف علوم القرآن، وهي ما أشار إليها بقوله علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. طبعا هذا غير دقيق، لأن علم التفسير ليس هذا. علم التفسير يراد به بيان المعاني فقط، أما ما أورده المؤلف هنا فهو في الحقيقة تعريف علوم القرآن، ولذلك قلنا لكم بأن هذه الرسالة في علوم القرآن. قال: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، هذا تعريف المؤلف. علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. طبعا لسنا في مقام النقد والتدقيق في التعريف والبسط والشرح والإطناب، لا، وإنما نذكر كلام المؤلف ثم نذكر ما يتعلق به باختصار. يمكن أن يقال في تعريف علوم القرآن تعريف أنسب من هذا، وهو أن علوم القرآن كعلم مدون معروف، علم علوم القرآن هو علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى. موجود، الذي يستطيع أن يقرأ موجود. علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى. مثل ماذا يضم أبحاثا كلية؟ المكي والمدني، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، جمع القرآن وترتيبه، القصة في القرآن، أمثال القرآن، الإعجاز في القرآن، هذه أبحاث كلية. يصلح بعضهم يزيد في التعريف، يصلح كل بحث منها أن يكون علما مستقلا، يصلح كل بحث منها أن يكون علما مستقلا. طيب إذا أردنا أن نشرح هذا التعريف، ما هي النواحي الشتى التي ترجع إليها هذه العلوم مثل الأقسام السبعة التي أوردها المؤلف؟ حاولت أن أحصر موضوعات علوم القرآن واستفدت مما ذكره أهل العلم لأخرج بنتيجة، فوصلت إلى أن كل أبحاث علوم القرآن يمكن أن ترجع إلى سبعة أقسام. نواحي الشتى هذه يمكن أن تكون سبعة. ما هي؟ أولا حقيقة القرآن، ثانيا إيش؟ نزوله، حفظه، نقله، لغته، تفسيره، أحكامه. واضح يا إخوان؟ من يستطيع أن يعيد هذه السبعة من غير ما يقرأ لا من العرض ولا من الدفتر؟ جاهز؟ لا العين. طيب تستطيع ترتبها؟ لأن ترتيبها مقصود. حقيقته. طيب وأحكامه. طيب الشيخ تقول أنا بالترتيب. حفظه، نقله. طيب أنا أعيد لكم: حقيقته، نزوله، حفظه، نقله، لغته، بيانه وتفسيره، أحكامه. أحد منكم له عناية بعلوم القرآن؟ يذكر أي موضوع من موضوعات علوم القرآن ونحن نحاول أن نعيده إلى هذه الأقسام السبعة. أسباب النزول إلى نزوله. هات أي علم نزوله من مباحث النزول، مكي والمدني، ما نزل قبل وما نزل بعد. الأمثال في لغته، لأن لغته مكتوب عندكم إيش؟ ألفاظه وأساليبه. فمن أساليب القرآن التي وردت في القرآن أساليب المثل، ضرب المثل، ذكر القصة، المحكم والمتشابه، يتعلق بإيش؟ بالبيان والمعنى، لأن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتبين أو ما خفي معناه. ناسخ والمنسوخ يتعلق بالبيان، وله تعلق بالأحكام. بقي شيء، الحقيقة والمجاز من الأساليب إلى اللغة. الإعجاز حقيقته، القراءات نقله، لأن نقله كيف نقل؟ ها في شيء ممكن تذكرون شيء يستحق أن يضاف له قسم؟ ما في؟ بيانه، تفسيره وبيانه، تفسيره وبيانه يدخل في كل قواعد التفسير وأصول التفسير. الوحي وين يكون؟ في النزول. جمعه وترتيبه وين؟ حفظه، كيف حفظ؟ نزول، لأن المكي هو ذكرها هنا في مباحث النزول أصلا. فلو تأملت كل موضوعات علوم القرآن لوجدت أنها ستدخل تحت هذه الأقسام الكلية. إذن علم علوم القرآن هو علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى. ما هي هذه النواحي الشتى؟ هي السبعة الأقسام هذه. واضح يا إخوان؟ وهي من وجهة نظري أولى مما أورده المؤلف عندنا، اللي هي الأداء، السند، هو دخل في جزئيات، لكن لما تعطي كليات عندنا حقيقته. حقيقته يدخل فيه ماذا يا إخوان؟ تعريف القرآن، أسماؤه، أوصافه، إعجازه، حقيقة القرآن، كلام عنه من حيث التعريف به، فضله، خصائصه. ثم تنتقل إلى النزول. النزول كل مباحث النزول تدخل في النزول، أسباب النزول، أول ما نزل، آخر ما نزل، مكي والمدني. لا، الترتيب يدخل في الحفظ، ثم يأتي حفظه بعد ما نزل حفظ. تعرفون مسائل الحفظ في علوم القرآن، جمع القرآن، ترتيبه، جمع، رتب لأجل أن يحفظ. ثم نقله من جيل إلى جيل، كيف نقل؟ في القراءات، مباحث القراءات كلها تدخل تحت النقل. ثم لغته، وهذا قد يكون أوسع قسم في علوم القرآن، لأن كل مباحث اللغة تدخل تحت. لذلك قلت لغته يدخل فيه ماذا؟ ألفاظه وأساليبه، الأساليب التي ورد بها القرآن، القصة، الجدل، المثل، القسم، هذه أساليب كلها، الإيجاز، الإطناب، المجاز، الحقيقة، كل هذا يتعلق بأساليب القرآن، وهي تدخل في الأنواع البلاغية المتعلقة بالقرآن، الألفاظ غريب القرآن، والمحكم والمتشابه. والمحكم والمتشابه ممكن تدخل في اللغة وممكن تدخل في التفسير والبيان. ثم تفسيره وبيانه يتعلق به أصول التفسير والتعريف بكتب التفسير وقواعد التفسير وما يتعلق به. وأخيرا أحكامه، أحكام القرآن، أحكام قراءة القرآن، آداب قارئ القرآن، وما ينبغي أن يكون عليه، تدخل كلها في أحكام القرآن الكريم. ولعل هذا التقسيم الذي تأملت فيه طويلا لأجل أن تحصر أنواع علوم القرآن وموضوعاته وترجع إلى هذه النواحي الأساسية، فهذا ما يمكن أن يقال في علوم القرآن. هو علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى، ولعلها أوسع وأدق مما ذكره المؤلف هنا من علوم النزول. نزول موجود، السند، الأداء، هذه تتعلق بالنقل والقراءات إلى آخر ما أورد المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، هذا ما يتعلق أيها الإخوة بقوله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز الذي هو تعريف علوم القرآن. طبعا علوم القرآن له تعريف عام لغوي من الناحية اللغوية، علوم القرآن تعريف من الناحية اللغوية، إيش المقصود بعلوم القرآن من الناحية اللغوية؟ كل علم له تعلق بالقرآن، كل علم له تعلق بالقرآن، علوم القرآن. فمن علوم القرآن التاريخ، ومن علوم القرآن علوم اللغة العربية كلها، النحو والصرف لها تعلق باللغة. فالمعنى العام هذا اللغوي غير مراد، وإنما المعنى علوم القرآن كعلم مدون موجود الآن له حد معروف، فهو هذا الذي ذكرناه لكم الآن، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. ثم علقنا على هذا التعريف بما ذكرت لكم من الأولى والنواحي السبعة التي ترجع إليها مواضيع علوم القرآن جميعا. طيب، نواصل قراءة كلام المؤلف. قال: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات، والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره، وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله. لا تأويله، هذه المقدمة، وبعد ذلك سيدخل المؤلف في الأنواع. هذه المقدمة كما ذكرت لكم اشتملت على ست مسائل تقريبا. المسألة الأولى في تعريف علوم القرآن وذكرناها قبل قليل. المسألة الثانية من مسائل المقدمة هي تعريف القرآن. ماذا قال المؤلف؟ قال: القرآن هو المنزل، يعني القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. لو أضاف كلام الله لكان أولى. القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، فقلنا الأولى أن يقال القرآن هو كلام الله. طبعا هذا التعريف اللي يسمونه التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، لم يذكر التفسير التعريف اللغوي لأن الرسالة مختصرة، وهذا من سنة العلم. العلم لا يؤخذ كله في البداية، ومن الخطأ أن تغرق الطالب في أول تعلمه بمباحث لا فائدة منها، قد تؤدي إلى أن ينفر من العلم عندما تدخل في مباحث لغوية وتفصيلات وخلافات. فالمؤلف ما ليس هذا من المقصود العلم في البداية، فعدم ذكر التعريف اللغوي لأن المقصود المبتدئ، والمبتدئ لا يحتاج لهذا الأمر. الأولى أن يقال كلام الله هو كلام الله ليخرج كلام غير الله. المنزل يخرج كلامه غير المنزل. وهل لله كلام غير منزل؟ نعم، كلمة الله لا تنتهي ولا تنفذ. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ماذا؟ كلامه المنزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام، التوراة والإنجيل، للإعجاز بسورة منه. المؤلف قال للإعجاز بسورة منه. هل نزل القرآن للإعجاز؟ لم ينزل للإعجاز القرآن، هو نزل للهداية والبيان، والإعجاز حقيقة من حقائقه ووصف ملازم له. فلو قال القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه كان أولى، لأن القرآن لم ينزل للإعجاز، وإنما أنزله الله هداية للناس. والإعجاز من خصائص هذا القرآن، وفرق بين الخصائص والأوصاف التي يعني تتعلق به حقيقة، يعني وصف له. فالإعجاز وصف له، لذلك ذكرنا قبل قليل بأن موضوع الإعجاز بكل تفاصيله يدخل في حقيقة القرآن اللي هو أول جزء من أجزاء أو من الأقسام الرئيسية في علوم القرآن. المعجز بسورة منه، إيش معنى المعجز؟ طبعا الإعجاز كما تعلمون وصف حادث. الإعجاز لفظ ورد في القرآن، القرآن معجز، ها؟ إعجاز، معجزة وردت في القرآن، ها يا إخوان؟ هذا اللفظ ما ورد، ورد في السنة ما ورد، ورد في أقوال الصحابة ما ورد، في أقوال التابعين ما ورد. اصطلاح متأخر في القرن الثالث تقريبا بدأ في القرآن بينة، سلطان، برهان. أما لفظ معجزة فلن تجدها في القرآن ولا في السنة، إن القرآن معجز. الإعجاز فهو وصف، مصطلح يسمونه مصطلح حادث، أرادوا به بيان صفة من صفات القرآن، وهو أنه تحدى الآخرين وأعجزهم عن الإتيان بمثله. ولذلك الإعجاز هو إثبات عجز العالمين عن الإتيان بالقرآن أو بمثله، هذا هو الإعجاز. بعض الباحثين يقول طيب إذا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا القرون المفضلة، ليش نستخدم هذا اللفظ؟ ليش؟ نقول نستخدمه لأنه صار مصطلحا علميا متداولا لا يمكن بحال من الأحوال أن نغفله. ما يمكن مصطلح استخدم في الكتب وألفت فيه مؤلفات وكتب وقرر، وبعدين يجي واحد الآن ويقول ما نبغى إعجاز، وش تسوي طيب؟ ماذا تصنع بالكتب؟ تروح تشطب إعجاز منها؟ خلاص استعمل واستقر. فما استقر من الاصطلاحات وتداوله أهل العلم لا سبيل إلى محوه ولا تغييره، بل يستعمل ويبين معناه، وإذا كان فيه مأخذ أو شيء يبين. وهو بهذا المعنى ثابت صحيح، يعني إثبات عجز المعارضين والعالمين عن الإتيان بمثله لا لا لا يعني إشكال في هذا. فالمقصود أن القرآن معجز وإعجازه وصف له، وصف له. طبعا من أدق المباحث الآن مباحث الإعجاز وحقيقة الإعجاز ووجوه الإعجاز. قلت الإعجاز هو إثبات عجز العالمين عن الإتيان بمثله أو بحديث مثله. طبعا المؤلف ذكر بسورة من هذا يسمونه القدر المعجز. ما هو القدر المعجز؟ بعضهم يقول القرآن كله، بعضهم يقول آية سورة. ايش رأيكم أنتم؟ ما هو القدر المعجز من القرآن؟ بعض آية؟ ما اللي قال بعض آية؟ كيف يعني؟ بعطيك بعض آية، بعض آية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد معجز؟ ممكن؟ ما يقدر أحد يقوله يعني؟ هذا يعني مسألة. إيش الحد المعجز من قدر المعجز من وجهة نظركم؟ ها؟ سورة كاملة. لا، هل هو سورة؟ طبعا الله تحدى بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وتحدى ما بعشر. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، وتحدى ما بسورة، في سورة البقرة وفي سورة يونس. حرف؟ حرف واحد معجز؟ حاء ميم، نقول حاء وميم. القدر المعجز يعني عدم الإتيان بمثله. سورة كاملة. سورة. هذا رأي المؤلف وهو رأي الأكثرين، أن القدر المعجز هو أقصر سورة من القرآن أو قدرها ثلاث آيات التي هي سورة نعطيناك الكوثر. الأقرب والله أعلم أن القدر المعجز من القرآن هو جملة تامة لها معنى مستقل، جملة تامة، مو بعض آية، لأن بعض آية قد لا يكون جملة، قد يكون لكن نقول هو جملة من كلام الله لها معنى تام. طيب وش الدليل؟ وش الدليل؟ ما لكم يا قوم؟ ايوه، فليأتوا، فهات الآية. طيب أم يقولون افترى، ايش الآية؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث، ما هو الحديث؟ كلام، جملة من الكلام مستقل، ولو كان بعض آية لكن يكون مستقل في سياقه بالمعنى الذي أداه، هذا قدر معجز من القرآن، كلام تام بنفسه له معنى يؤديه في سياقه، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. والدليل هو ما جاء في سورة الطور، فليأتوا بحديث مثله، والحديث يطلق على جزء من الكلام، حديث ممكن يقول جملة تصلح أن تكون حديثا، فليأتوا بحديث مثله، والله أعلم. طيب في مسألة، هذا القدر المعجز، وهي المسألة المكتوبة عندكم قبل الأخيرة، ما وجه إعجاز القرآن؟ وأفضل موضع لتناول إعجاز القرآن هو هنا في بيان حقيقة القرآن، لأن إعجاز القرآن وصف ملازم له يتعلق بحقيقته، وهذه العناصر السبعة التي ذكرتها لكم قبل قليل لو تصورناها تصورا جيدا سهل علينا تناول علوم القرآن وترتيبها بشكل متسلسل منتظم في الذهن. ما وجه إعجاز القرآن؟ طبعا لما تقرؤون في كتب علوم القرآن، ما وجه إعجاز القرآن؟ هل هو لغته؟ هل هو ما يسمونه المعتزلة وغيرهم الصرفة، يعني صرف الناس عنه وهو معنى باطل؟ هل هو إخباره عن الغيب؟ هل هو ما تضمنه من الأحكام والتشريعات؟ ما وجه إعجاز القرآن؟ هذه مسألة لطيفة تحتاج أن ننبه عليها ونختم بها. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما يعني ما الوجه الذي جعل القرآن معجزا؟ ليش القرآن معجز؟ ما هو كلام من كلام العرب نزل بلغة العرب ويتكون من الحروف التي ننطقها؟ ليش القرآن معجز؟ هذا وجه كونه معجزا، هذا القول الأشهر، أن وجه إعجاز القرآن هو لغته وأسلوبه التي جاء بها ونزل بها، مع أنه بلغة العرب إلا أن أسلوبه طريقته نظمه لا مجال للإتيان بمثلها ولا لمضاهاتها. لكن ليس هذا في الحقيقة هو وجه إعجاز القرآن، هذا أعظم مظهر من مظاهر إعجاز القرآن. طبعا هذه مسألة قل من نبه عليها. يعني هل وجه إعجاز القرآن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي؟ لا، جاء علم آخر، جاء وحي أخبر بأشياء بكلامه. ما وجه إعجاز القرآن؟ هذا مظهر من مظاهر الإعجاز، الإعجاز العلمي مثلا أو تأملي. لكن ليش القرآن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله؟ غيبيات، ما كل القرآن يخبر عن غيبيات، الإخبار عن غيبيات في بعض، في واحد قال كلمة منه، يا سلام عليك، إيش معنى لأنه كلام الله؟ وكلام الله صفة من صفاته، والقاعدة في صفات الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا لا؟ القرآن كلام الله، كلام، هو كلام، لكنه كلام الله. فلما كان القرآن كلام الله كان لا مثيل له، لأن ما احنا متفقون على السنة والجماعة أن كلام الله صفة من صفاته. طيب، صفات الله ليس لها مثيل، وهذا ما قرره الطحاوي في عقيدته، ولا يشبه كلام البشر. بيّن هذا وشرحه بما لا مزيد عليه الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، وبيّن هذا الوجه، وأنه هو الوجه الحقيقي لإعجاز القرآن الذي يحوم حوله أكثر الباحثين. ما ذكروه، ما أحد نبه عليه إلا في من رأيت الشيخ صالح في شرح الطحاوية، ورجعوا إليه وعقد محاضرة كاملة بعنوان إعجاز القرآن تدور حول هذه القضية، وأن وجه إعجاز القرآن الحقيقي أنه كلام الله. ألسنا نؤمن أن صفات الله لا تشبه، لا مثيل لها؟ خلاص، بس بهذه. ثم الأشياء الأخرى كلها صور من صور الإعجاز، لكنها ليست حقيقة الإعجاز. وأيضا نبه على هذه القضية باختصار وبمهارة الجديع في كتابه المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وذكر تكلم عن القرآن قال: فلما كان هو كلام الله كان معجزا. هذا وجه إعجاز القرآن، لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا وجه إعجاز القرآن الكريم. تأمل منك ولا معلومة سابقة؟ تأمل منك الآن، ما شاء الله. والغريب أن أكثر الذين يتكلمون في الإعجاز ويؤلفون فيه وعمرهم قضوا مع الإعجاز، لو سألتهم هذا السؤال ما انتبهوا إليه ولا عرفوا الإجابة عنه. وهذا وأظنه إذا وافقتوني الآن من أوضح ما يكون، لأنه صفة الله. طالما نحن نؤمن إيمانا تاما بأن كل صفة من صفات الله، وإن اتصف بها غيره من حيث الأصل الصفة، لكن أنت تسمع والله جل وعلا يسمع، هل سمعك كسمع الله؟ جل الله ليس كمثله شيء. أنت تبصر والله يبصر وهو السميع البصير، لكن شتان ليس كمثله شيء. أنت تتكلم ولك كلام والله له كلام، هل كلامك ككلام الله؟ لا. هذا هو وجه إعجاز القرآن، أنه كلام الله. فلما كان القرآن كلام الله كان معجزا، لا يمكن أن يتكلم بمثله بشر فقط. هذا هو وجه إعجاز القرآن الكريم. ثم ما يأتي بعد ذلك ما هو إلا من صور ومظاهر هذا الإعجاز المتعلق بالقرآن الكريم. طيب، نقف الآن لراحة واستراحة، ونعود بعد كم يا شيخ؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة لنأخذ نكمل إن شاء الله المسائل الأخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.